بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين: اعلم أنك إذا فهمت أن نظر البصري في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية لم يخف عليك أن المقصود معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، فوجب النظر في الأحكام ثم في الأدلة وأقسامها، ثم في كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، ثم في صفات المقتبس الذي له أن يقتبس الأحكام، فإن الأحكام ثمرات، وكل ثمرة فلها صفة وحقيقة في نفسها، وكل ثمرة فلها صفة وحقيقة في نفسها، ولها مثمر ومستثمر وطريق في الاستثمار. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، جزاك الله خير. هنا فقط أنبه على نقطة يجب عليك أن تفهمها في قضية موضوع الأصول وعمله، وأن الأصول لا يمكن، كما أنه فرق بين الأصول والفقيه، ولكن في الحقيقة لا يمكن للفقيه إلا أن يكون أصوليا، لا يمكن. ويمكن أن يكون الأصولي غير فقيه، يمكن أن يعرف الدلالات ويعرف الأحكام الكلية ويعرف الأدلة الكلية، ولكن لا يعرف تطبيقاتها الفرعية التي هي الثمرة التي نجدها في كتب الفقه، الثمرة التي نجدها في كتب الفقه. لكن هل يجوز للفقيه أن يكون غير أصولي؟ هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن شغل الأصولي هو أن يعرف الناظر في كيفية الاستدلال بالنص على الحكم. انظر هذه العبارة، أريد أن تضع تحتها خطا وتنتبه لها. اعلم أنك إذا فهمت أن النظر الأصولي، ويريد أن يحرر علم الأصول، ها؟ أريد أن يحرر علم الأصول كعلم مستقل له ميزاته وخصائصه التي تفصله عن بقية العلوم، هذه مهمته، هذا شيء معروف ومفهوم. لكن ما يهمنا هنا يقول أن النظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية. هذه العبارة يجب عليك أن تفهمها فهما صحيحا، وهو كيف دل هذا الدليل على هذا الحكم، على بأي وجه. واضح الكلام؟ هذا هو الموضوع. عندما ومن هنا نعلم، نأتي إلى قضايا متعددة في داخل هذا الباب، وهو أن الدلالة قد تكون واضحة بينة ظاهرة. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذه دلالة بينة مفهومة. لكن هناك أحكام تستنبط لأن دلالتها خفية، كون الدليل الذي هو كما ذكرنا إيش درجات البيان، ما هي درجات البيان؟ هناك درجات، هناك بيان ظاهر يعرف من منطوق الحديث، من منطوق الكلام، وهناك بيان خفي مفهوم الذي يسمى المفهوم. ومن هنا يأتي، وهناك دلالة اقتضاء، دلالة التزام، دلالة مطابقة، دلالة مطابقة بينة واضحة، اللفظ يدل على المراد، دلالة مطابقة بينة. ولكن هنا دلالة التزام، دلالة اقتضاء، هذا لا يقوم إلا بهذا، دلالة التزام أن هذا ينتج هذا، وهكذا. فمن هنا، فما هو دور الأصولي؟ ذكاؤه في أنه يذهب إلى تحليل العبارة إلى أقصى مداها، ولا يمكن أن يصل إلى كل مداها، لا يمكن. هنا يتميز الفقيه عن غير الفقيه، يتميز الأصولي عن غير الأصولي. وإذا أخطأ الفقيه، ما الذي يضبط خطأه؟ الأصولي. ماذا مثلا من أمور الأصولي ومهماته أن يتعلم علم الترجيح، أن يرجح بين الأدلة، أن الترجيح بين العام والخاص، الترجيح بين المفهوم والمنطوق. فقد يأتي أحد ويرجح ما هو مرجوح على ما هو راجح، ما الذي يبين له أن هذا الدليل، أن مرتبة هذا الدليل أدنى من مرتبة هذا الدليل؟ ما هو فعل من؟ فعل الأصولي، فعل الأصولي. وذلك لا يجوز للفقيه إلا أن يكون أصوليا، لا يجوز. ولا ولكن يمكن الأصول، كثير من الأصوليين ليس لهم خبرة ولا معرفة بالفقه وكيفية الاستدلال به. ولكن عندما نقول الفقيه، انتبه، عندما نقول الفقيه وأنه يجب أن يكون فقيها، يجب أن يكون عارفا بالأدلة، عارفا بالكتاب بالكتاب والسنة وهكذا، ومعرفة لغة العرب إلى غير ذلك. فهذا هو المراد من شرح هذه الكلمة، وهو النظر إلى في وجوه هو نص واحد، هو نص واحد، لكن أتينا إليه من جهات متعددة، أتينا إليه من جهات متعددة لنستخرج منه الحكم الشرعي. تفضل يا شيخ. قال والثمرة هي الأحكام. الآن هو بعد أن بيّن، وهذا انتهينا منه في الدرس، هذا هو الدرس السابع، ها؟ مش الدرس السابع اليوم؟ نعم؟ نعم. فانتهينا إلى أنه أعاد أصول الفقه إلى هذه القضايا التي تعلق بها الكلام، النظر إلى الأحكام، نظر الأدلة وأقسامها، كيفية الاقتباس، والنظر في حال المقتبس أو المجتهد. هذه الأقطاب الأربعة التي يدور عليها أصول الفقه، وسيبين الغزالي لماذا هذه، وأن ما يقال من أشياء أخرى ذكرت في غير أبوابها في الكتب المتقدمة إنما تعود لهذه الأقطاب. سيأتي هذا، سيأتي من كلامه عليه رحمة الله. نعم. قال والثمرة هي الأحكام، أعني الوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة والحسن والحسن والقبح والقضاء والأداء والصحة والفساد وغيرها. فقط هنا أنبه على كلمة مهمة جدا، كلمة الحسن والقبح المقصود بهما الشرعية، مقصود بهما وليس العقلية، لأنه سيأتي الكلام أن الأحكام الشرعية لا تعلق لها بالحسن والقبح العقلي، إنما هنا يتكلم عن الحسن والقبح الشرعي، يعني الحسن الذي حسنه الشارع والقبح الذي قبحه الشارع، لا باعتبار ذاته الأصلي الذي هو عليه قبل ورود الشارع، ولكن باعتبار حكمه بعد ورود الدليل السمعي. واضح هنا فقط، يعني هذه، ولو أزالها لكان حسنا، لو أزال هذه الكلمة لكان حسنا، لكن لا بأس، لأنه في الحقيقة هذا ليس من العبارات التي يستخدمها الفقهاء عندما استقر الفقه بطريقته المعهودة المعروفة، لا يوجد وحكمه حسن وحكمه قبيح، لا يوجد. لكن هل يوجد في كلام السلف هذا حسن وهذا قبيح؟ يوجد كثيرا، واضح، يوجد كلام كثير لهم يسأل عن فهذا قبيح يعني بمعنى لا تأتي، هذا حسن يعني جيد أن تأتي، من غير نظر إلى مرتبته في الأمر وإلى مرتبته في النهي، إنما هو حسن أن تأتي وقبيح أن لا تأتي. فلذلك يعني هو يتحدث حديثا عاما هنا. تفضل شيخنا. والمثمر هي الأدلة، وهي ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع فقط. انظر، ما البقية هي، هو يقول هو قياسي، الغزالي من أهل القياس وليس من أهل الظاهر، لكن لماذا لم يذكر القياس؟ لأن القياس هو من وجوه دلالة الأدلة السمعية. القياس هو ماذا؟ ليس دليلا، ولكنه من وجوه، أي إحدى طرق النظر إلى الدليل لاستنباط الحكم، وليس هو دليل، إنما الدليل من هنا. ونقول يعني الفقه هو البيان، الفقه هو البيان، الدليل هو البيان، ما داء في كلام في حكي، قال الله قال الرسول فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا، واضح. والإجماع وهو الذي هو مستنبط من الكتاب والسنة، واضح. فلو قال أين القياس، ها، فالقياس هو وجه من وجوه دلالة الكتاب والسنة على الحكم. نعم، الكلام واضح. ولذلك القياس حتى عند المتأخرين بتعبير آخر يقولون عنه هو محاوى هو هو محاولة لمعرفة حكم الله، محاولة لمعرفة حكم الله، أو محاولة لمعرفة حكم الله من الدليل، محاولة حكم الله من الدليل، باعتبار أن الدليل له دلالة لغوية وله دلالة عقلية، فهذه تأتي الدلالة العقلية باعتبار النظر إلى المعاني، القياس النظر إلى المعاني. وبعضهم يدخل القياس في المعاني أصالة، كما رأينا في ما سماه بفحوى الخطاب. مش فحوى الخطاب قلنا هو هو هو هو من الدلالة اللغوية، لكن هناك من جعله من الأدلة العقلية باعتباره قياسا، ومن هنا نفاه نافي القياس، وهو ابن حزم. واضح الكلام؟ ما هو فحوى الخطاب لنذكر؟ هو أن يكون المبحوث عنه أعلى درجة مما ثبت نصه. نعم. وطرق الاستثماره. الآن انتهينا من الثمر، والمثمر وهو الذي يخرج الثمر. الآن طرق الاستثمار، هذه عبارة وجوه دلالة الأدلة السمعية. الآن نأتي إلى وجوه دلالة الأدلة السمعية. شوف العبارة كم هي غزيرة حين ينظر إليها بالتفصيل والتحليل. نعم، انظر الآن طرق الاستثمار. طرق الاستثمار هي وجوه دلالة الأدلة. انظر، ها، وهو وجوه دلالة الأدلة. نعم. وهي أربعة. نعم. إذ الأقوال إما أن تدل على الشيء بصيغتها ومنظومها أو بفحواها ومفهومها أو باقتضائها وضرورتها أو بمعقولها ومعناها المستنبط منها. هذه عبارة الغزالي، ونحن شرحنا شيئا منها، لكن هذه عبارة يختلف فيها الأصوليون في بيانها. بمعنى الآن هو المفهوم، احنا قلنا في منطوق وفي مفهوم. طيب هذا دلالة الالتزام، هو هذا يأتي، انظر إلى هنا، ويقول أو باقتضائها وضرورتها دلالة الاقتضاء. هل هي مستقلة عن المفهوم أو داخلة في المفهوم؟ فقط بسرعة، ما هي دلالة الاقتضاء؟ دلالة الاقتضاء هي التي لا يصح الكلام إلا الكلام، والكلام هو ماذا؟ معنى وجودي. الكلام هو دال على معنى وجودي. أشرحها الآن. فلما تقول بيت، هذه مفهومة عندك أنها دالة بمنطوقها على شيء معين، لكن هل كلمة البيت دالة على وجود الحائط؟ نعم، فإنه لا يقوم البيت إلا بحائط. هل هي دالة على العماد على في نعم، لماذا؟ لأن لا يقوم. الآن هذه دلالة البيت على الحائط، هل هي داخلة في المفهوم أم هي مستقلة؟ نحن لما تكلمنا شرحنا الكلام سابقا، أدخلناها في الفحوى، أدخلناها في المفهوم. الغزالي هنا ماذا؟ يفصل دلالة الاقتضاء أنها دلالة مستقلة ليست داخلة في المفهوم. هذا أنبه عليه حتى ينتبه طالب العلم، نتم أو لا نتم. هذا التقسيم الرباعي ليس متفقا عليه لا مع بقية الأصوليين. هناك من يجعل دلالة الاقتضاء هي في المفهوم، وهذا عند بعض الباحثين حتى المعاصرين والدارسين ينشئ أخطاء، يعني يتيه لديهم العبارة، ذلك لاختلاف المصطلح. كل عالم له، مثل ما ذكرنا، وهذا سنجده كثيرا. ولكن يقول قائل، الكلام واضح في ما تقدم، هل هذا ينتج ثمرة؟ البعض يقول لا ينتج ثمرة، هذا الخلاف لا ينتج ثمرة، لأنه تعبيرات مختلفة على حقيقة واحدة. وذلك يقول خلاف لفظي. ما معنى خلاف لفظي؟ بمعنى ظاهر في قضية البيان، وأما في المعنى والفحوى واحد. واضح؟ هذا يقول، ولكن لا، سنجد أن فيما يأتي سنشرح هذا في وقته، ولكن أنا من أجل أن أضبط كلام الغزالي هنا عليه رحمة الله، لكننا سنجد أن ثمة خلاف سينشأ يسير أو كثير، هذا موضوع آخر، لكن ثمة خلاف سينشأ على اختلاف المصطلح الأصولي. واضح؟ سينشأ. هذا نؤجله. واضح يا شيخنا؟ إذن هذه كلمة أو باقتضائها وضرورتها عند الغزالي مستقلة، وعند بعضهم كذلك مثله، وعند غيره موجود تقسيم آخر وهو أنها داخلة في المفهوم. لكن هو قال هنا أو بفحوها ومفهومها، لا تقف عنده هنا ولا تقف عنده، الفحوى هو من المفهوم، لكن لما كان الفحوى أعلى من المنطوق يعني ذكره استقلالا لأهميته، لما قلنا الفحوى أعلى دلالة من المنطوق بمعنى. نعم. والمستثمر هو المجتهد، ولا بد من معرفة صفاته شروطه وأحكامه. فإذا جملة إذا هنا النظر إلى المستثمر وهو المجتهد على اعتبار أن خطاب هنا نقطة، أن خطاب علم الأصول موجه لمن؟ للمجتهد. والغزالي عنده الناس طبقتان فقط، مجتهد ومقلد، وسنرى أن هذا التقسيم الثنائي غير موجود، وهناك تقسيمات أكثر من ذلك بكثير. واضح؟ ولكن المقصود بأن علم الأصول مخاطب به المجتهد. نعم. فإذا جملة الأصول تدور على أربعة أقطاب. أنت ترون هنا هذه ظاهرة ستجدونها في الغزالي، هل ترون الكتاب مرتب ترتيبا منطقيا أم أنه أقرب بين الترتيب المنطقي ولكنه كذلك يستخدم الأسلوب الدرسي؟ درس المصطلح يختلف عن كتاب درس الأصول يختلف عن كتاب الأصول. أنت ترى من الكلام ننشط من هنا نخرج من هنا نستطرد نوجز، هذا الدرس. فلا تطلب من المدرس ما تطلبه من الكاتب. الدرس البلاغي غير الكتاب البلاغي، لكن الكثير بعض أهل العلم والناس يحبونهم في هذا الزمان، ذكرناها سابقا، بأنهم يحبون أن يكون الكتاب الأصولي كالدرس الأصولي، الكتاب الفقهي الدرس الفقهي كالكتاب الفقهي، ويحبون هذا، وذكرنا أن هذه من ميزات بعض أهل العلم كابن تيمية رحمه الله، أن عندما تقرأ ولا يتقيد بهذه التقييدات التي تضبط بها العلوم، وعاب عليه معاصره ذلك، عابوا عليه أن هذا استطراد، خرجت من باب إلى باب وهكذا. والصواب أن هذا هي من قواعد الدرس وليس من قواعد الكتاب. فلو افترضنا أن للكتاب قاعدة وهو أن يمشي بهذا الترتيب، أن يجعل للكتاب خارطة ويمشي عليها غير متجاوز لهذه الخارطة إلى علوم أخرى وبيانات أخرى، فإن هذا لا يفترض في الدرس. واضح؟ نعم. ويكرر الآن غزالي يكرر وكأنه يكتب لأمثاله، لا يهمه يعني، مع أنه في الحقيقة هذا التفصيل كأنه أقرب إلى تدريس تلاميذ، ولك عبارة الغزالي مشهورة بأنها سهلة. واضح الكلام؟ هذا عنوان لكلام، إذا أردت أن تقرأ الغزالي فتجد عبارته سهلة، لأنه يكتب أقرب إلى الدرس، يقرب إلى الدرس، وهو أستاذ في النهاية. الغزالي مدرس بخلاف، وهذا تجدونه، وأنا أستطرد هنا، لكن تجدونه بين من يشتغل في الخطابة والدرس فيتأثر بما يكتب، وبين من لا يعيش إلا مع القلم ولا يكتب مع نفسه ويغلق كأنه يحدث نفسه أو يحدث مثيلا له، هذا فرق. والغزالي هل هو مدرس أم كاتب فقط؟ الغزالي مدرس، كان مدرسا في النظامية، ولما رجع من رحلته الصوفية رجع مدرسا، فهو يميل لهذا المعنى. بخلاف ما لو قرأت مثلا البحر المحيط. لو رجعت للبحر المحيط للزركشي تجد العبارة التي يتقيد بها صاحبه كان يكتب لنفسه أو لمثيل له. لا يدرس. ولو قال من أين أتى ابن تيمية بهذه الطريقة في الكتابة التي تشبه الدرس؟ من مناظراته. مناظرات. والعلوم ابن تيمية نشأت من خلال مشاكل عصره. ابن تيمية علومه نشأت من مشاكل عصره، يتكلم لا يتكلم إلا في مشاكل عصره، فهو ابن عصره، فهو يتكلم مع أناس يعيش معهم ويتحدث بخطابهم. فيها تجاوز لكن لا بأس. نعم. فإذا جملة الوصول تدور على أربعة أقطاب. القطب الأول في الأحكام فقط. أنا أريد هنا لا بأس نقف مع هذه العبارات. كلمة القطب التي أرادها الغزالي في الحقيقة كلمة لم وقلنا سابقا قبل أن أكمل العبارة قلنا سابقا بأنها خاصة له في مثل هذا العلم. توجد في كتب أخرى لمعاني أخرى في، ولكنها بالنسبة لعلم الوصول هي إنتاج غزالي. فلماذا قال ذلك؟ أرجو أن تصبر علي قليلا لأعلمك لما قال القطب، لأنه سيأتي لما سماها القطب ولم يسميها المسألة ولم يسميه الركن، وإنما سماه القطب. انتبه، سيأتي. سأجل الجواب لما سيأتي، فقط وقت قصير وسيأتيك الجواب منه، من الغزالي نفسه. نعم. قال: القطب الأول في الأحكام والبداءة بها أولى لأنها ثمرة المطلوبة. القطب هنا يعلل لنا على الرغم أن الثمرة تكون في النهاية. يعني أولا نريد نعرف الأدلة، ونريد أن نعرف كيفية الاستدلال، ونريد أن نعرف الرجل الذي يستدل من هو ومرتبته وحيازته للشروط أم لا، ثم بعد ذلك ننظر للنتيجة. لكنه هنا يرتب ترتيب الأهمية بالنسبة لمقصد العلم. ما هو مقصد العلم؟ ما هو مقصده؟ هو أن نعرف الحكم. هذا إياك، هذه عبارة، هذه نريد أن نستفيد. هذه من الغزال وغيره، عليك أن لا تسارع إلى التخطئة. لماذا؟ لأن لكل عالم في ذهنه ما يرتب به مسألته. إذا كانت تتعلق بصياغة العلوم، بدرس العلوم، انظر ماذا يريد هو. فهو نظر إلى أن الثمرة هي المطلوبة فنبدأ بها، وإن كانت في حقيقة الأمر هي متأخرة في الوجود. فلو أردت أن ترتب الترتيب الوجودي لكانت في الأخير، لكن لما كان الترتيب باعتبار الأهمية فنظر إليها باعتبار أنها هي الأول. واضح؟ فلا تسارع، وهذا خطأ، لا تسارع، انتبه. نعم يا شيخنا. القطب الثاني في الأدلة، وهي الكتاب والسنة والإجماع وبها التثنية، إذ بعد الفراغ من معرفة الثمرة لا أهم من معرفة المثمر. إذن أهمية، يتكلم عن ماذا؟ انتبه لهذا. لا تمشي مع كتب أهل العلم بك يعني بدون نظر إلى العبارات ومحاولة استنطاقها. نعم. الثالث في طريق الاستثمار، وهو وجوه دلالة الأدلة، وهي أربعة: دلالة بالمنظوم، ودلالة بالمفهوم، ودلالة بالضرورة والاقتضاء، ودلالة بالمعنى المعقول. لو كاتب رجل، لو أن الغزالي يكتب ليدخل في زمرة العلماء، يكتب هكذا؟ إذن هو لا يكتب ليدخل في زمرة العلماء، هو عالم، لكنه يكتب ليدرس. يعني العلماء يؤلفون لمقاصد. مقاصد، أهم مقصد من ذلك هو مجابهة الجهل ومجابهة البدعة ومجابهة الانحراف، الرد على المخالفين. وهذا أنتج كمية من علوم الشريعة ما يملأ بها المكتبات ورفوف المكتبات. وهناك من كتب من أجل الطلبة أن يضبط لهم العلم، يعني الآن هذا كما نرى في كتاب في مقدمة ابن الصلاح لما كتبها، أراد أن يضبط لهم العلم للطلبة، أن يضبط لهم العلم، أنشأ هذا الكتاب لي ولما وبعض أهل الكتب من أجل أن تضبط عقل التلميذ عنده، تضبط عقله، وبعض الكتب من أجل أن يدخل في زمرة العلماء. بعض الناس يظن أن هذه نية سيئة، أعوذ بالله، لماذا نية سيئة؟ أن يسعى المرء ليدخل في زمرة العلماء، يشهد له العلماء من أجل أن يفتي ويعلم وأنه يعد من العلماء، هذه مرتبة مدحية، هذه مرتبة مدحية. والنفس في هذا الأمر لا يمكن أن تلغى، وهذه من طلب علما، هذه من باب طلب العلم، أن يقول أنني قد بلغت بما يشهد به العلماء أني من هؤلاء الذين مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني البعض يظن أن هذه مرتبة أن هذه مرتبة ذم، خطأ. نعم. وأعجبتني اليوم كلمة لابد أن أقولها، لا بأس، هذه من الاستطراد الذي أتهم فيها، قضى علينا ابن تيمية، ماذا نصنع. قرأت اليوم كلمة أذكرها للفائدة، يذكرها الشيخ عبد الرحمن المعلمي في تفسيره، في التفسير في الذي طبع أنه يعني من تفسير جمع لما قاله في التفسير، فقال عندما يقرأ المرء بسم الله الرحمن الرحيم، انظر إلى هذه اللفتة الجميلة، كيف العلماء أنت، هذه حقيقة لما قرأتها تذكرت أني كنت أتساءل لكن لم أهتم بأن أجيب، لكن العلماء اللمحات التي تنشأ في قلوبهم يهتمون بالإجابة عليها. عندما تقول أنت بسم الله الرحمن الرحيم، هل هذه آية؟ على الصحيح أنها آية، فهي كلام الله، شك؟ يعني أنت تقرأها كآية أنها من كلام الله، انتبه، هذا معنى. هل يوجد معنى آخر يجوز أن تقرأها من أجل نفسك أنها بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني أنت عندما تدخل البيت ماذا تقول؟ بسم الله، يعني أستعين بالله الرحمن الرحيم، أستعين به، مش هيك؟ فأنت عندما تدخل فأنت تنطقها أنها لك استعانة لما سيأتي، لما ستفعل، ولا تنطقها أنها آية، هذا معنى، صحيح؟ لكن إذا قرأت القرآن تنطقها أنها آية، ومن أجل الدخول في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، صار هناك معنى خاص بك كذاكر مستعينا بها، ومعنى آخر أنك ذاكر لاسم الله عز وجل أنه قرآن كريم. هل هذا صح بأنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم بهذين المعنيين وبهاتين النيتين؟ هل يجوز؟ لا بأس، هذا المعنى الذي يختلط فيه مقصدك أنت في لحوق المراتب التي أرادها الله أن تدخل في أهل العلم، لأن الله يحب لك هذه المرتبة، بخلاف ما أن تطلبها من أجل أن تماري بها السفهاء، تجادل بها العلماء، تستعلي بها على الخلق. فلو كان الأمر وتسعى إليه حتى لمصلحة نفسك، هذا لا ينقض العبودية، لا ينقض العبودية. جيدة ولا مش جيدة يا شيخ يوسف؟ بارك الله فيك. القطب الرابع في المستثمر، وهو المجتهد الذي يحكم بظنه. هنا ضع كلمة مهمة جدا، وفي الحقيقة يعني سنتكلم عنها كثيرا فيما يأتي، وهي كلمة هو الذي يحكم بظنه. كلمة ظن هذه من عمد الشريعة في مسائل الفقه، هذه عماد. ذلك كأن الغزالي، هنا الغزالي هذا لا أعرف مذهبه في هذا في الحقيقة، لكن هناك خلاف بين أهل العلم، هل ما دل عليه المنطوق صراحة هو من الاجتهاد أم لا؟ مفهوم الكلام؟ هل إذا قال الرجل الصلاة فريضة لأن الله يقول وأقيموا الصلاة، هل هذا اجتهاد؟ أم أن الاجتهاد لا يكون إلا ببذل الوسع الذي هو مرتبة الظن؟ واضح يا أبو عمر؟ فلذلك أغلب أهل العلم وشيخنا فتح الدريني على هذا المقالة وفي كتابه ذكر هذا، على أن الاجتهاد لا يكون بما هو منصوص به صراحة، لا لا لا ليس هناك اجتهاد. لا يعني الاجتهاد إنما هو في المسائل الخفية، في النوازل، في التي فيها هذه المرتبة. واضح الكلام؟ شوف شوف شوف, شوف كلام العلماء، انظر أين يذهبون، أي علم من هذا؟ يعني بالله عليك، ما الفرق بين الذي يتذوق الحياة وبين الغبي الذي يسير فقط من أجل فقط أن يبحث على على شعير، أو على لا ينظر إلى أمامه إلا لأن هذا الثمر للأكل فقط، فإذا شبع انتهى الأمر، توقفت حاسة النظر والبحث عنده لأنه أكل وأكل وشبع. فانظر هذا الفرق، الفرق بأن كان رجل يمشي فيتأمل نعمة الله ويسبح، ينظر هذا التنوع في الخلق، ينظر إلى هذه إلى التنوع في الثمر مع اتحاد الماء وهكذا، فيتأمل وتتوسع مداركه ويذهب إلى خفايا من العلم، تتعجب كيف. وهذا هو القرآن الذي يدخل القرآن ليتأمل باحثا عن المعاني، ينظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى سيرة العلماء ليقتنص ما هو خفي في كلامهم في أفعالهم. واضح؟ وبين من يأتي فقط يريد أن يأخذ المسألة هكذا يمشي بها دون نظر، فانظر إلى كلمتي هنا، انظر إلى هذه النظر. أنا الآن ما قد يقول قد ما فائدتها؟ يعني واحد قد يسأل ما فائدتها أن أعرف أن هذا من الاجتهاد وهذا من الاجتهاد؟ هذا مرتبة الذي قلنا عنه، يمشي من أجل أن يملأ بطنه ثم يستلقي دون نظر. نعم. القطب الرابع في المستثمر وهو المجتهد الذي يحكم بظنه ويقابله المقلد الذي يلزمه اتباعه. هذا الذي قلته، الغزالي في هذا يجعل الناس مرتبتين، سائل ومسؤول، باحث ومجتهد، وبين مقلد. والمسألة ستأتي إن شاء الله في بيان أن هذا تقييد لواقع نشهد خلافه، أن الناس ليس فقط مجتهد ومقلد، هناك مراتب. نعم. يجب ذكر شروط المقلد والمجتهد وصفاتهما. قال: بيان كيفية اندراج الشعب الكثيرة من أصول الفقه تحت هذه الأقطاب الأربع. هنا طريقة من طرق الغزالي، وهي طرق العلماء، وهو إنشاء العلم عن طريق السؤال. احنا قلنا ايش ميزة كتاب الإمام الشافعي لما ذكرنا في المقدمات، انه ينشئ علومه ومسائله عن طريق البحث. فإذا قالوا قلنا، وهم يقالوا، وناقشته وقال لي، لأنها هي التي ماذا تثير الذهن. ومن هنا فإن إحدى ما استقر عليه الأدباء وعقلاء الأدباء وحكماء الأدباء، وهو أن ينشئ العلم عن طريق قصة. لماذا السؤال ينشئ انتباها؟ لأنه يتخيل وجوه، ينزل المسألة من حالة الذهنية المتعبة إلى حالة واقعية، أن هناك أن هناك رجلين، واحد يتكلم واحد يرد عليه، من وهكذا، فيتنزل المسألة إلى هذا المعنى. وبالتالي السؤال والجواب هي طريقة قرآنية مجيدة عظيمة في تنبيه السامع، وتنبيه السامع مهم، قضية قرآنية أن ينبه السامع، أقول انتبه لهذا فإنه سيأتي. الحاقة، ما الحق؟ كافي أن يقول الحق، لكن يريد أن يجذبه. هذا جذب له، هذا الأسلوب فيه جذب عما يتساءلون، هذا فيه جذب للسائل. فجذب السائل عن طريق السؤال والجواب وتمثل المناظرة هذا أمر مهم. نعم. فلذلك هو الآن لا يشترط في مثل هذا أن يكون قد نشأ السؤال واقعيا أو لا يكون، وقد يكون قد وقع، يعني قد يكون هذا نشأ من خلال الحوار مع الآخرين في تدريسه وتعليمه، وقد لا يكون، إنما هو تصور ذهني لرجل ذكي. نعم يا شيخنا تفضل. قال: لعلك تقول: أصول الفقه تشتمل على أبواب كثيرة وفصول منتشرة، فكيف يندرج جملتها تحت هذه الأقطاب الأربعة؟ هذه عبارة تذكرني بكلمة الشافعي لما قال عن البيان: تشعبت فروعه واتحد أصله. ويريد أن يقول الذين يوسعون المسائل وكذا هي في النهاية تعود لهذا. هو يريد يشرح الآن، يشرح كيف أن ما تشعب في كتب الأصول إنما هو مندرج تحت هذه الأقطاب. فنقول: القطب الأول هو الحكم، وللحكم حقيقة في نفسه وانقسام، وله تعلق بالحاكم وهو الشارع. إذن أول هو يتكلم عن كيف يتم تفريع القطب. هذا الجواب اللي قلت أجل الجواب، هذا هو. لماذا سماه القطب؟ لأن القطب هو أصل الشيء الذي تتفرع عنه القضايا والمهمات التابعة له، فسماه القطب لهذا المعنى. إذن ما هو القطب؟ القطب عنده سماه، لو قلت ركن فإن غيره يكون قائم به على طريق التبعية، لسميت ركن، هذا ركن الشيء، لكن غيره يقوم به على سبيل التبعية، المعية، المصاحبة. لو سميتها مسألة فقد تكون دالة على أنها حاوية لغيرها من الفروع، وقد لا تكون. لكن إذا قلت القطب، هذا لابد تنتبه له. إذا قلت القطب فدل على أنه يتفرع منه ومن داخله مسائل كثيرة، فروع له. فذاك سموه هذا الجواب. هذا الجواب لماذا اختار هذه الكلمة. ومن ذلك لما الطوفي جاء إلى مناقشة ابن قدامة في تلخيصه في روضة الناظر، قال: ليته أبقى هذه الجملة الغزالية، هذا المصطلح الغزال، ليته أبقى، أنه أبقى كلمة القطب. واضح؟ طيب، انظر كيف يتفرع العلم، انظر إلى تفرع العلم. هذا من العلوم التي تحتاجها في قضية الآن. لو أنت تحقق في مسألة، كيف تنشأ لديك الفروع؟ هذا هو، هذه الطريقة. عندما يعلمون في الغرب، أنا أعرف البعض يكره، لكن هذا مهم، عندما يعلمون الغربي على كتابة قصة بهذه الطريقة، يقول: اكتب قصة عن أبيك. طيب أبوك متى عمره؟ متى ولد؟ إذا مات متى مات؟ بدأت تتشكل. متى تزوج أمك؟ ماذا اشتغل؟ فبدأت تتشكل القصة في هذا الباب. هل كان يراجع الطبيب أو لا يراجع؟ كان مريضا أو لا؟ فهكذا تنشأ الحوارات، تنشأ الكلمات، وهكذا ينشأ التحقيق في المسائل العلمية. فانظر، الحكم إذا أنشأ ماذا؟ أقسامه، أنشأ من الحاكم، وهكذا. فيريد أن يقول أن هذه الأقطاب، كل المسائل التي تذكر في كتب الأصول قبل ذلك تعود إلى هذه الأقطاب. وللحكم حقيقة في نفسه وانقسام. حقيقة في نفسه وانقسام. الحكم له حقيقة في نفسه وانقسام. لماذا؟ لأنه متعدد، الحلال الحرام الواجب إلى آخره. وله تعلق بالحاكم. إذن وحكم من الذي حكم؟ الله، وهو الشارع. وبالمحكوم عليه وهو المكلف، وبالمحكوم فيه وهو فعل المكلف، وبالمظهر له وهو السبب والعلة. انتبه، واضح؟ هذا المظهر له الذي يسمى بالحكم الوضعي، المظهر له السبب والعلة. ففي البحث عن حقيقة الحكم في نفسه يتبين أنه عبارة عن خطاب الشرع وليس وصفا للفعل. هنا هذه كلمة كم لنا؟ بلغنا ساعة ولا؟ حتى ما يطفي علينا البعض الكهرباء. نعم؟ هنا لما فقط هنا هذه تتكرر هذه العبارة من الغزالي ومن غيره، أن الحكم الشرعي هي إيش؟ انتبه، إيش وصف؟ أنها خطاب الشارع وليس وصفا للفعل. في الحقيقة هذه لابد من التنبه لها من عدة جوانب. الجانب الأول وهو إجراؤها على معنى الصحة، بمعنى أنه لا يهمني أن أبحث في الشيء على ما هو عليه وجوديا، لا يهمني، يعني لا يهمني أن أبحث عن الماء ما هو، ولا في كنه، ولا في صفاته ما هو، ولا بما يعرف ويتميز عن غيره، ولكن ما يهمني أن أعرف الماء طهور أو غير طهور، الماء نجس أو غير نجس، وهكذا عن حكم الشارع فيه، ولا يهمني الوصف المتعلق به، هذا واحد. لكن فهذا إجراء الكلام على المعنى الصحة في كلامهم. لكن نجد أن الذين كتبوا في هذه المسألة من الأشاعرة خاصة يبقى هناك عجز وضعف في قضية الربط ما بين حكم الشارع وبين وصف الشيء على حقيقته، الربط بينهما، هل هناك ثمة ربط أم لا؟ الجواب عند الأشاعرة لا يوجد لهذا الربط، وإنما هو الذي تم، إنما هذا الوصف هو أمارة أقامها الشارع، أمارة، علامة، وهي الأمارة أقل من العلامة في لغتهم، لكن نعبر عنها، هي أمارة أو علامة أقامها الشارع من أجل الحكم الشرعي. وأما علاقة الحكم الشرعي بحقيقة، انتبه، مش الأمارة، علاقة الحكم، حكم الشارع بحقيقة الشيء فمعدومة. هذه المسألة التي يتكلم عنها، واضح الفرق بينهما؟ يعني عندما نقول الماء نجس، الماء طاهر، بما تعلق الحكم؟ قال بأمارات، طاهر أن يكون على أصل خلقته، هكذا هو خلق، وقد تضاف عليه أشياء لا تغير وصفه، نعم عندهم بتقسيمات الفقهاء، لا ليس هو الباب. طيب بما صار نجسا؟ قال بإضافة النجاسة عليه وغلبتها، على تقسيمات عندهم، لكن نتكلم ما يهمنا في المثال. هذا التغير، هذه النجاسة، هل هي الشارع أقام حكمه على هذا الوصف وهو كونه تغير بالنجاسة، لكن هل أقام الحكم على حقيقة الماء من حيث تغيرها على الحقيقة أم لا؟ عند الأشاعرة لا. هذه واضح الصورة. فهذه المسألة هي التي تسمى بالتحسين والتقبيح العقلي، واضح؟ الغزالي يريحنا بأن مسألة التحسين والتقبيح العقلي ليست من مهمات علم الأصول، تدرج في علم الأصول تبعا وأجنبية، ذلك لأن الشيء منجذب إلى أصله، ولما كان المتكلمون هم الذين كتبوا في الأصول فهمتهم نهامتهم انساقت وراء متابعة هذه المسائل وتجليتها، وإلا هي لا أهمية لها. الأصول ما يهمه أن يعرف أن هذا الحكم له تعلق بحقيقة الشيء أم لا، لا يهمه، المهم أن الشارع متفق عليه أنه علق الحكم على الصفات الظاهرة وليست على حقيقة الأشياء وما هي عليه فقط. أردت أن أقول هذه العبارة غير دقيقة على المعنى الذي نعلمه من كلام الأشاعرة، ليس لو أردنا أن نشرح الكلمة على المعنى الدال فقط على المعنى الصحيح الدال عليه العبارة فصح على ما تقدم ذكره، لكن إذا أردنا أن نبين ماذا يريد الأشاعرة في هذا لوجدنا أنهم لا يجعلون للحقائق تمايزا في قضية التحليل والتحريم، الحقائق ما في فرق، إنما علمنا الحسن والقبح بالشرع، فهذا جيد، علمنا الحسن والقبح بالشرع نوافقهم في أغلبهم، مع أن كثيرا ما ندركه بالعقل، لكن هل يمكن للشارع أن يأمر بالقبيح في نفسه؟ للأسف إن بعض الأشاعرة قالوا جوزوا هذا، وإنما اكتسب الحسن والقبح بالشارع وبأمره وببيانه وبتفصيله. واضح الكلمة هنا حتى نشرح العبارة شرحا تاما. قال ففي البحث عن حقيقة الحكم، يعني يريد هنا ما هي حقيقة الحكم. لما نقول حلال حرام، انظر انظر هذا التأمل، ما هي حقيقة هذا الحكم؟ هو يريد أن يعرف حقيقته، لأن هذا حكم على أمر وجودي، على فعل، على شيء، على طعام، على شراب، على قول، على حركة، مشي للمسجد أو مشي إلى المعصية، واضح؟ فهو حكم على شيء وجودي، إما معنوي وإما مادي. فلكن هذا ما حقيقته هذا الحكم في علاقته مع هذا الشيء الوجودي؟ هذه حقيقة الحكم. في البحث عن حقيقة الحكم في نفسه يتبين أنه عبارة عن خطاب الشرع. فقط أن أكرر، نعرف هو فقط عنده هو خطاب الشرع، نعم، وليس وصفا للفعل. ولا حسن ولا قبح. هذه انظروا هناك، لا تعارض، لا تجعل الكلام معارضا. الغزالي مش كتب هنا كلمة وبعد 200 صفحة كتب كلمة أخرى حتى تقول تاه وضاعت عليه المعاني، ما في كم سطر، وإنما الحسن والقبح هناك غير الحسن والقبح هنا، واضح؟ لا تسارع في التغطية. ولا حسن ولا قبح ولا مدخل للعقل فيه. هذا هو. إذن الحكم الشرعي الحلال والحرام لا مدخل للعقل فيه. إيش مقصودهم بها؟ إيش مقصود لا مدخل للعقل فيه؟ أي في إنشاء الحكم وليس في إدراكه، وإلا فإدراكه الحكم هو عمل عقلي. وذاك كان دائما يصر أستاذنا الشيخ الدوراني يقول، قال الاجتهاد في موطن النص، كان يقول هذه كلمة يعني أفسدت كثير، ليس في الحقيقة لم تفسد عند الفقهاء، الفقهاء يعلمونها، لكن أفسدت الذين كانوا ينتقدون الفقه. وإلا فعملية الاجتهاد هي عملية عقلية، لكن لا دور للعقل في إنشاء الحكم. وهذه الكلمة رد على ما يسمى بالفقه المقاصدي. المقاصد إنتاج عقلي، فلا ينبغي أن تكون دليلا للأحكام، هذا متفق عليه. المقاصد تضبط الحكم لكنها لا تنشئ الحكم. القواعد الفقهية إيش سوي؟ بتضبط الفقه المسألة لكنها لا تنشئه الأحكام. الأحكام لابد لها من مرجع، وهو الكتاب والسنة والإجماع. هذا مهم جدا، هذا لا نريد أن نفصل فيه، لكن هذا إحدى مهمات عقولنا في توسيع مدرك ما نقول في الإحاطة فيما يقال اليوم، فيما يقال اليوم، ما يقوله الإمام في تطبيقه على ما يقوله الناس اليوم. المقاصد إنتاج عقلي، فهي تصور عقلي. أين نجت من النص، لكنها في النهاية إنتاج عقلي ومكوناتها عقلية، فهي أقرب إلى العقل منها إلى النص. النص وما زال قائم، كتاب وسنة إجماع، فهو الدليل. ومن هنا اتفق العلماء، اتفق العلماء أن المقاصد لا تنتج حكما، وأن القواعد الفقهية بالرغم أنها أساسها سمعي، لكنها لما كانت أقرب إلى العقل منها إلى النص لم تعد دليلا يرجع إليه في معرفة حكم الله، إنما هي تضبط الفقيه، تضبطه. نعم. قال ولا حكم قبل ورود الشرع. ولا حكم قبل ورود الشرع، هذه كلمة رائعة، وأهل السنة عليها، وأهل السنة عليها. الحكم الحسن والقبح مختلف فيه، الكلام كثير ما شاء الله، هذه من العلوم اليوم الكل يتكلم فيها مع جهلهم بقضية اعمالها واقعا، ما نريد ان نتكلم في هذا، ولكن معرفة امر الله لا الحسن والقبح في نفس الله لا يعرف الا بالشرع، بمعنى انه على ما يستقر عند اهل السنة، لا حكم في عقوبة ولا في احسان الا بعد ورود الشرع. العقوبة لا تكون الا بعد مجيء الرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهنا انتبه، شو هذه العبارة الغزيرة من الشيخ رحمة الله عليه. قال هو عبارة الحكم الشرعي عن خطاب الشرع، وليس وصفا للفعل، ولا حسن ولا قبح ولا مدخل للعقل فيه، المعنى الذي ذكرناه، ولا حكم قبل ورود الشر. يدخل في هذه المسألة ما يأتي، هل بما كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم قبله؟ هذه مسائل لا تدخل في الأصول لأنها لا تفيدنا، وإنما تدخل تبعا، وكما قال يقول هو أجنبي عنه أو من ملح هذا العلم. تفضل شيخنا. قال: وفي البحث عن أقسام الحكم يتبين حد الواجب والمحظور والمندوب والمباح والمكروه والقضاء والأداء والصحة والفساد والعزيمة والرخصة وغير ذلك من أقسام الأحكام. أغلبكم جلس معنا في شرحنا هذا في الموافقات، نقف عندها، ولكنها مهمة جدا عندما يأتي بيانها. وإن شاء الله الغزالي لا يقصر في تفصيلها وبيانها، وإنما يتكلم هنا عن الحد، ومقصود يتبين حد الواجب، يعني الذي به يتميز عن غيره. الحد هو الذي يميزه مانعا دخول الغير فيه، مانعا من خروج الشيء عنه، ويكون جامعا للمحدود. هذا هو الحد، وهي عبارة منتشرة كثيرا في العقائد. كلمة الحد منتشرة في العقائد، منتشرة في الفقه، منتشرة في الأصول، لأنها ضرورة. نعم. وفي البحث عن الحاكم يتبين أنه لا حكم إلا لله، وأنه لا حكم للرسول ولا للسيد على العبد ولا لمخلوق على مخلوق، بل كل ذلك حكم الله تعالى ووضعه، لا حكم لغيره. إذن حتى الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ. ولما قل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وإنما أخذنا من عند الرسول لأمر الله له. فالدليل هو الأول قبل كل شيء، هو الكتاب. الدليل هو الكتاب، والأدلة البقية هي تابعة له، تابعة له، على خلاف بينهم في قضية مقام السنة من الكتاب. وهذا أظن شرحناه في الموافقات قليلا، وإن كان يحتاج إلى مزيد بسط وبيان، ولكن لا نقف عنده هنا، وإنما المقصود أن يعرفنا الإمام دخول هذه المسائل المتعددة في القطب الأول والثاني والثالث والرابع. تفضل. وفي البحث عن المحكوم عليه يتبين. انتبه، هو تحدث لنا عن ماذا؟ عن حقيقة الحكم، عن حقيقته في نفسه. ثانيا عن أقسامه، أقسام الحكم. ثالثا من هو الحاكم؟ لما نقول حكم، من الذي حكم؟ هذا اسم حكم، فمن الذي حكم؟ طيب الآن البحث الحكم إنما صادر من حاكم إلى محكوم، فالآن الحديث عن المحكوم وأوضاعه وهيئاته. نعم. في البحث عن المحكوم عليه يتبين خطاب الناس والمكره والصبي، وخطاب الكافر بفروع الشرع، وخطاب السكران، ومن يجوز تكليفه ومن لا يجوز. انتبه. خلاص، ما نريد أن نقف كثيرا، نمشي. وفي البحث عن المحكوم فيه يتبين الآن المحكوم فيه، لأن هناك حاكم ومحكوم، ومحكوم فيه في مسألة، في عمل أو في شيء، وهو الشيء الوجودي الذي عليه الحكم. نعم. وفي البحث عن المحكوم فيه يتبين أن الخطاب يتعلق بالأفعال لا بالأعيان، وأنه ليس وصفا للأفعال في ذواتها. هذه نقول فيها ما تقدم، ما نضر نعيد ها مشايخ وسؤالكم، وأنها ليست، وأنه ليس النظر، ليس وصفا للأفعال في ذواتها. نعم. وفي البحث عن مظهر الحكم يتبين حقيقة السبب والعلة والشرط والمحل والعلامة. ما الذي أنشأ الحكم الذي أظهره؟ هذه الذي يسمى إيش؟ بالحكم أو الوضع، الحكم أو الوضع، فهذا هو الحكم، مع خلافهم الطويل في هذا. يأتي إن شاء الله، نأتي إليه، إنه ما الذي يدخل في الحكم الوضعي عند بعضهم، والذي يخرج عنه فيدخل في الحكم التكليفي، هذا يوجد خلاف فيه موجود، والغزالي يذكر بعضا منه، وإن شاء الله نبينه لما يأتي الأمر. فإذا ما هو مظهر الحكم؟ نعم، يتبين حقيقة السبب والفرق بين السبب وبين العلة والشرط والمحل والعلامة، كلها ستأتي إن شاء الله بتفاصيلها، وإنما نؤخرها لأنها أمثلة لقضية أسلوب هذا الكتاب. نعم. يتناول هذا القطب جملة من تفاريق فصول الأصول أوردها الأصوليون مبددة في مواضع شتى لا تتناسب ولا تجمعها رابطة. هذا هو، هذه هذه انتقاد الغزالي لكتب المتقدمين قبلهم، هذه انتقاد الغزالي لكتب المتقدمين قبله انتقدها، وهذا حقيقة، هذه حقيقة. أول من رتب هذا الترتيب قلنا الغزالي وله فضل في هذا. إذا الغزالي صاغ الفقه على طريقة التصوف، هذا واحد. شوف شوف شوف عبقرية هذا الرجل، فأتى بهذا الكتاب العجيب عجيب وهو كتاب الإحياء، خلط فيه وصاغ هذه الصياغة، هذا ليس من المهمات اليسيرة. حتى لو انتقدته موافقا أو مخالفا هذا موضوع آخر، أنا أتكلم عن قضية الجهد والعقل الذي بذله من أجل هذا. أمر ثاني، الغزالي أتى بشيء سبق به سبقا، وهذا إن شاء الله نشرحه بتفصيل فيما يأتي، لكن من أجل ذكر فضيلة هذا الكتاب عن غيره وطريقة الغزالي المهمة في كتبه. الغزالي وإن كان مسبوقا بالكندي في كتابه القسطاس المستقيم، هذا سنشرحه عند نقدنا للمنطق الذي جعله آلة عاصمة من الخطأ، آلة عقلية تعصم من الخطأ، تعصم الذهن من الخطأ، فإنه في كتابه القسطاس المستقيم أسلم بين قوسين أسلم المنطق، وذلك أنه جاء إلى قواعد المنطق واستخرجها من الأحاديث والنصوص والآيات القرآنية. هذا كتاب القصص المستقيم، ولذلك صارت عناوين كتب الغزالي دالة على المنطق. يعني إذا قلت ما هو معيار العلوم، ما كما قلنا لما قلنا أصول الفقه، لما قلنا أصول الدين، لما قلنا الفقه الأكبر، من الذي أنشاها؟ أصحابها الفقه الأكبر أنشاه أبو حنيفة. إذا قلت علم المنطق ماذا يسمى عندهم؟ يسمى معيار العلم. من أول من سمى؟ الغزالي. هو القصاص المستقيم، من الذي أول من سمى بهذا؟ هو الغزالي. فهمتم؟ فهذا من الجهود العجيبة في قضية التأليف الذي كان عليها هذا الرجل الكبير، الذي يستحق في الحقيقة إذا ذكر العقلاء في الوجود فإن الغزالي يكون معهم. ما يقول أحد هذه التزكية تدخل كل ما يقول، أنت ترانا نتعامل مع كلامه تعلما واستفادة وكذلك على ما يليق بحالنا الضعيف من الانتقاد. إذن هنا هذه عبارة أوردها ماذا؟ يقول أوردها الأصوليون مبددة في مواضع شتى لا تتناسب ولا تجمعها رابطة. هذا انتقاد له، انتقاد لقواطع الأدلة، انتقاد لتقويم الأدلة، قواطع الأدلة لسمعاني تقويم الأدلة للدبوسي، انتقاد لكتب شيخه البرهان وكتاب التلخيص للجويني الذي لخص فيه كتاب شيخه الباقلاني. صرت أتوقف عن الباقلاني لأني أخطئ بينه وبين بعضهم. تفضل يا شيخنا. فلا يهتدي الطالب إلى مقاصدها ووجه الحاجة إلى معرفتها وكيفية تعلقها بأصول الفقه. ولذلك لا بد من خريطة كلية لكل علم تعيد الفروع إلى أصولها. هذه الطريقة لا بد من هذه، يشرح لنا الغزالي، أعيد الكلمة لأهميتها، ما هي؟ لابد أولا من خريطة علمية كلية، ثانيا لابد لكاتب كل شيء أن يعيد الفروع إلى أصولها، يرجع إلى أصولها. لماذا؟ حتى يكون هذا الطالب على استيعاب لهذا العلم على حقيقته والموضوع على حقيقته. ودائما هذه قضية مهمة جدا، عندما مثلا نرى كلمة الشيخ دراز لم يقول ما هي الفاتحة، قال الفاتحة هي استدعاء القرآن التي تعلمك ما هو القرآن، اهدنا الصراط المستقيم، ادخل افتح لترى الصراط المستقيم. فأنت تحتاج دائما إلى خريطة كلية في العلوم. أما إذا تكلمت هكذا هكذا فالطالب مسكين يحتاج إلى وقت طويل ليستوعب المراد ويجمع الفروع إلى الأصول والشتات إلى الأصل. فانظر إليه ماذا يقول عليه رحمة الله، وكأنه هنا مربي الغزالي، هنا انتبه لها، هذه مربي الغزالي، لا تفارقوا هذه الشخصية، سنجدها، احفظ، سنجد هذه الشخصية الغزالية في كتابه في مواطن متعددة، أنه ماذا؟ مربي. فلا يهتدي الطالب إلى مقاصدها ووجه الحاجة إلى معرفتها. لماذا لا نريد أن نعرفها؟ ما هي وكيفية تعلقها بأصول الفقه؟ أي هذه الأبواب إذا مشى على غير هذا الترتيب. نتابع، خلينا ننتهي اليوم من هذه المقدمة ونمشي بسرعة. نعم. قال: القطب الثاني في المثمر وهو الكتاب والسنة والإجماع. وفي البحث عن أصل الكتاب يتبين حد الكتاب وما هو منه وما ليس منه. المقصود الكتاب القرآن، يعني ما في ضرورة نقف عنده. وحد القرآن الكتاب، ما هو الذي يعني هو من الكتاب ويخرج عنه غيره. نعم. وطريق إثبات الكتاب وأنه التواتر فقط، وبيان ما يجوز أن يشتمل عليه الكتاب من حقيقة ومجاز وعربية وعجمية. إذن هنا يتحدث عن القرآن من شيئين، من طرق الإثبات وطرق الدلالة. يتحدث طريق الإثبات وطريق الدلالة. القرآن باعتبار النظر فيه أمرين، كيفية الثبوت وكيفية الدلالة. وفي البحث عن السنة يتبين حكم الأقوال والأفعال من الرسول صلى الله عليه وسلم وطرق ثبوتها من تواتر وآحاد، وطرق روايتها من مسند ومرسل، وصفات رواتها من عدالة وتكذيب إلى تمام كتاب الأخبار. واضح، نمشي. لا بس. والله لو وقفنا حتى لنشرح هذه تحتاج إلى وقت، لكن بينا يعني لطالب العلم، وإن شاء الله نحن نمر على أشياء نشرحها شرح المبتدئين، وأشياء نشرحها شرحا إن شاء الله غير ذلك. نعم. ويتصل بالكتاب والسنة كتاب النسخ، فإنه لا يرد إلا عليهما. يعني النسخ لا يقع إلا على كتاب وسنة، لا يقع على إجماع. نعم. وأما الإجماع فلا يتطرق النسخ إليه. هذا الصحيح، وهذه مسألة من المسائل التي يعني تأتي. وفي البحث عن أصل الإجماع تتبين حقيقته ودليله وأقسامه، وإجماع الصحابة وإجماع من بعدهم إلى جميع مسائل الإجماع. إذن هو يتحدث عن أصل الإجماع، ما هي حقيقته، كيف نشأ، باعتبار أن الإجماع دليل تبعي فيحتاج إلى دليل. دائما الدليل التبعي يحتاج إلى، حتى لو كان دليلا هو في نفسه، لكنه إذا كان بالنسبة لغيره تابعا وليس أصلا، فذلك يحتاج إلى دليل. طيب، وأقسام هذا الإجماع سنرى إن شاء الله، هذا إن شاء الله إذا الله أحيانا، هذا الموضوع وموضوع الإجماع سنتوسع فيه أوسع مما ذكره الغزالي، لأنه مهم جدا في عصرنا هذا. إحدى أسلحة الفقيه الأصولي المهتدي هو أن يكون بصيرا بالإجماع في مراتبه المتعددة. سنرى أن تقزيم الإجماع هي مهمة الزنادقة، أن تقزيم الإجماع، التقزيم الذي يفعله البعض في النهاية، في النهاية توصل إلى مراد الزندقة، سواء فهمها أصحابها ولم يفهموها. واضح؟ سنرى أن هذا الفتح لقضية دعوة، هذه الدعوة الكبيرة التي رفعت من ادعى الإجماع فقد كذب، بهذا التوسع الذي قاله المعاصرون فتح بابا من الضلال والانحراف دون أن يشعر هؤلاء المساكين. نعم، إن شاء الله سنشرحه شرحا مهما ونحضر كلام أهل العلم فيه بما يجب. نعم، لأنه إحدى الأسلحة التي في هذا الوقت علينا أن نستخدمها في منع نفوسنا من اتباع الهوى ومنع غيرنا من أن يغزونا. نعم. القطب الثالث في طرق الاستثمار وهي أربعة. الأولى: دلالة اللفظ من حيث صيغته، وبه يتعلق النظر في صيغة الأمر والنهي والعموم والخصوص والظاهر والمؤول والنص والنظر في كتاب الأوامر والنواهي والعموم والخصوص نظر في مقتضى الصيغ اللغوية. هذا لا أريد أنه مشروع شرعنا، وإن كان في الحقيقة هذا الأمر أنا لا أمل لو شرحته في اليوم 10 مرات، هذا لا أمل، لأن هذا لغز اللغة، هذا هو سر اللغة، إن أدركته أدركت كل شيء. نعم، فانظر إليه، دلالة اللفظ من حيث الصيغة، هذا تكلمنا، دلالة من حيث الصيغة، من حيث الاستعمال، من حيث قوة البيان، من حيث الدلالة. نعم شيخنا. وأما الدلالة من حيث الفحوى والمفهوم فيشتمل عليه كتاب المفهوم ودليل الخطاب. وأما الدلالة من حيث ضرورة اللفظ واقتضاؤه فيتضمن جملة من إشارات الألفاظ، كقول القائل أعتق عبدك عني، فتقول أعتقت، فإنه يتضمن حصول الملك للملتمس ولم يتلفظا به، لكنه من ضرورة ملفوظهما ومقتضاه. الشرح إن شاء الله يطول ونأتي إليه، لأنه حديث عن الموضوع، هو فقط يمثل له أنه يدخل، أن الحديث عن الدلالة داخل في قضية طرق الاستثمار. وأما الدلالة من حيث معقول اللفظ فهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، فإنه يدل على الجائع والمريض والحاقن بمعقول معناه. المقصود دلالة من حيث المعقول لفظ القياس، هذا المقصود به. نعم، ومنه ينشأ القياس. نعم، وينجر إلى بيان جميع أحكام القياس وأقسامه. وللغزالي هنا كتاب اسمه أساس القياس، له كتاب أساس القياس جميل ومهم ورائع، وسهل العبارة جدا، ومطبوع منتشر. يستطيع الطالب أن يعود إليه. نعم. القطب الرابع في المستثمر وهو المجتهد، وفي مقابلته المقلد، وفيه يتبين صفات المجتهد وصفات المقلد، والموضع الذي يجري فيه الاجتهاد دون الذي لا مجال للاجتهاد فيه، والقول في تصويب المجتهدين، وجملة أحكام الاجتهاد. فهذه جملة ذكرنا، ما نريد أن نعيد وأكرر هذا، ذكرنا سابقا على أن الاجتهاد متى يطلق ومتى يطلق عند مختلفين فيه، وربما نتوسع عليه فيما يأتي لما يأتي شرح ذلك، من يقول من العلماء في كتبه وكتب، حتى نعرف الكتب ماذا فيها. نعم، فهذه جملة ما ذكر في علم الأصول، وقد عرفت كيفية شعابها من هذه الأقطاب الأربعة. بيان المقدمة ووجه تعلق الأصول بها. اعلم أنه لما رجع حد أصول الفقه إلى معرفة أدلة الأحكام اشتمل الحد على 3 ألفاظ. هذه طريقة مهمة، وهي طريقة علمائنا في التفصيل والبيان، أنهم يأتوا بالكلمة أو يأتوا بالتعريف فيبدأون تحليله على عدة جهات. الجهة الأولى أن يعرفوا مدلول لفظه في أصله، ثانيا أن يعرفوا مدلوله باعتبار الاستعمال، واضح؟ في كل كلمة ما هي؟ الآن سيبين لنا أن هذا الحد، وما هو المقصود بالحد، لا نريد أن نقف عندهم، لأنه متفق، وهذا سنشرحه، متفق أن الحد عسير لا يقدر عليه أحد، ولكن الهروب منه ولولا، مع أن الغزالي يضمنه. لابد، أنا قلتها سابقا لكن لابد أن نصيغ صياغة قريبة مما نحن فيه. مع أن الغزالي هو من وضع علم المنطق في مقدمة الأصول، لكن لم يلتزم بالحد، هذا ذكرنا سابقا في قضية المصطلح الأصولي أنه لا يهتم به كثيرا، ذكرناه. مع أن المنطق أساسه يقوم على شيئين، يقوم على ما هو البحث عما هو مبحوث فيه، البحث عما يراد البحث فيه، فإما أن يكون من قبل التصورات أو التصديقات، والتصديق ينشأ عن طريق البرهان، والتصور ينشأ عن طريق القياس التصور، والبرهان لا بد له من حد، فلا يعرف الشيء إلا بالحد، فإذا لا بد من الحد أن يكون مضبوطا. هذه إحدى الأمور التي ناقشها أئمة أهل الإسلام في المنطق الأرسطي، لا بس سيأتي إحدى النقاط التي ناقشها حتى الفلاسفة المسلمين، انتبهوا الفلاسفة المسلمين، يعني ليس دورنا أن نحكم على الأشخاص، دورنا أن نعرف العلوم. الذين تكلموا على أرسطو بمنطق إسلامي لم يأخذوا تسليما، القليل ممن سلم، سنبين إن شاء الله مراتب الناس في قضية المنطق الأرسطي، لكن أكثر أهل الإسلام حتى الفلاسفة منهم انتقدوا أرسطو. من ذلك الكلام على الحد، أنه لا يعرف ما يمكن تصوره إلا بالحد. تعرفون من انتقده أكثر؟ انتقده ابن سينا في الإشارات والتنبيهات، انتقده السهروردي المقتول في كتابه ليس المعارف الإشراقية وهكذا، لو كتاب المعارف الإشراقية وهذا لماذا للمآسف المشرقية، المعارف المشرقية، وهذا أخذا من كلام الحكمة المشرقية ردا على المشرق، واضح المشرق ردا على ما يأتي أن لنا حكمة خاصة مع أننا أخذنا أصولها من اليونان لكن نصيبها صياغة مشرقية مع شيء من التغيير. لذلك سميت الفلسفة التي أخذت من اليونان فصاغها أهل الإسلام من الفلاسفة، صاغوها بماذا؟ بطريقة مشرقية. فانتقد السهروردي في كتابه عن في المعارف المشرقية انتقد الحد، وقال واعترف، ويقصد ابن سينا، يقصد ابن سينا، ويقول بأن باللفظ، يقول في كتابه، يقول حتى إن سيدهم أثبت عجزه في ضبط الحد. يعني أن يمكن أن يتصل، وذاك أنت إذا رجعت إلى كتب التي تهتم بالحد تجد أنه ينتهون إلى الشيء. وأجمل ما يمكن أن تراجعه ما ناقشه الفخر الرازي، والفخر الرازي ممن انتقد المنطق الأرسطو من جهة مع أخذه على بأصوله تبع للغزالي على كل حال، إلا أنه لما جاء إلى تعريف العلم بعد أن خاض فيما خاض انتهى إلى أن هذا مستحيل أن يضبط أو كذا، من هذا المعنى. واضح الكلام؟ كلامي واضح في هذا الباب؟ نعم. المقصود أن هذه طريقة علمائنا في تحليل العبارة من أجل أن يتم التصور الصحيح لها. نرجع الكلام، يعلم أنه لما رجع، يعني رجع هنا بمعنى بان، بعد أن مشينا كل هذا المشي رجعنا إلى أن بينا حقيقة ما هو أصول الفقه. نعم. قال اعلم أنه لما رجع حد أصول الفقه إلى معرفة أدلة الأحكام. هذا تعريف الغزالي لأصول الفقه، وهو معرفة أدلة الأحكام. اشتمل الحد على 3 ألفاظ: المعرفة والدليل والحكم. فقالوا إذا لم يكن بد من معرفة الحكم حتى إذا لم يكن بد من معرفة فقالوا إذا لم يكن بد من معرفة الحكم حتى أو إذا نعم لأنه فلا بد نعم سيأتي إذا هنا شرطية نعم شرطية صح إذا لم يكن بد من معرفة صحيح إذا لم يكن بد من معرفة الحكم حتى كان معرفته أحد الأقطاب الأربعة، فلا بد أيضا من معرفة الدليل ومعرفة المعرفة، أعني العلم. إذا هو يتكلم عن هذه الألفاظ 3: إذا كان لابد من معرفة الحكم حتى كان معرفته أحد الأقطاب الأربعة، على ما تقدم شرح أن معرفة الحكم هو أحد الأقطاب الأربعة التي شرحها، فلا بد أيضا من معرفة الدليل باعتبار منشئ، ومعرفة المعرفة عن العلم باعتبار الأدلة. نعم. وهنا الغزالي يجعل المعرفة بمعنى العلم، هل هناك فرق؟ بلا شك، لكن لا نقول عن ربنا العارف، ولم يمدح ربنا سبحانه وتعالى العارفين بين قوسين بكتابه وسنة رسوله بالعارفين، إنما مدحهم أنهم علماء. إذن ما هي المرتبة الأرقى؟ هي العلم. وهل هناك فرق بينهم؟ الأغلب على أن المعرفة لما كانت مستحيلة في حق الله وغير موصوف بها الله عز وجل، فإنهم يقولون المعرفة الفرق بينها وبين العلم أن العلم ليس من شرطه أن يكون مسبوقا بجهل بخلاف المعرفة، هذا يقولون، هذا الموجود في كتبهم. نعيدها، ما هي المعرفة؟ شرطها مسبوقة بجهل، يكون جهل ثم معرفة. العلم ليس شرطه أن يكون مسبوقا بعلم ليليق في حق الله. لو قال فعلم الإنسان مسبوق بجهل، قال إنما ذكر تشريفا، إنما ذكر على معنى العلم تشريفا له. واضح الكلام؟ لكن الغزالي هنا لا يهم هذا، يقول ومعرفة العلم يعني العلم. ثم العلم المطلوب لا ثم العلم المطلوب لا وصول إليه إلا بالنظر، فلا بد من معرفة النظر. إذن هذه من طيب خلاص نقف إلى هنا، لا بس نشرحها. ما هو أول واجب على ما هو أول واجب في العلوم؟ انتبه، هذه ما هو أول واجب في العلم، أي علم ما هو الواجب فيه؟ فللأسف هذه العبارة، هذه الكلمة جعلوها شاملة لكل العلوم وأدخلوا فيها ما يتعلق بأعظم تكليف هو التوحيد. فإنك تجد في كتبهم أن أول واجب على المكلف فيما يتكلم بأصول الدين، هنا نتكلم عن أصول الدين، فجعلوا أن أول واجب على المكلف في أصول الدين كما نجده في كتب المتكلمين الجوهرة وشرح الجوهرة وغيرها، يقول النظر، واختلفوا هل هو النظر أم الطريق إلى النظر، وهذا خطأ. فلم ينشأ أحد من أهل الإسلام في تاريخ الصحابة رضي الله عنهم من استخدم هذه الطريق للوصول إلى التوحيد، إنما وجدوا أن هذا التوحيد هو علم ضروري خاضع لما قال الله عز وجل أفي الله شك، أفي الله شك، يعني جعلها خارج مجال البحث. لما يقول الله أفي الله شك يعني أخرج هذه القضية من مجال النظر، وهو الأعلم بهم. فلماذا يبحثها أهل الإسلام؟ بل لماذا يبحثها الناس وهم يحسون بها ضرورة في أنفسهم؟ تصور أن الرجل مشغول بإثبات وجود نفسه على الأرض، أو أن الرجل مشغول في وقت صلاة وقت الظهر الظهيرة والشمس في منتصف السماء يريد أن يثبت أن الشمس فوقه وأنه يراها وأنها بينة، ما قيمة هذا العلم؟ وهو يحس بها ضرورة. والمخالف محجوج، إما مجنون وإما مضطرب العقل وإما موسوس وإما سوفسطائي وإما معاند. وعلى هذا أقام الحق معاني أنه موجود جل في علاه، توحيده على هذه المعاني وعلى صدق بعثة الرسول، أنها جعلها من المعاني الضرورية، وكشف نفسية المخالف، كشف نفسية المخالف أنها معاندة ولا تريد إلا فقط الجدال. بل هم قوم خصمون، بل هم قوم خصمون، ما ضربه لك إلا جدلا فقط. فلذلك هنا هذا باب يذكر في قضية النظر. أما في بقية العلوم ولا شك أن كل العلوم لا بد فيها من النظر. ما معنى النظر هناك؟ ما معنى النظر؟ هي كلمة خاصة في كلام السابقين في قضية الإعمال، مما إعمال العلم وإما إعمال البصر، إما إعمال العقلي فهو نظر عقلي، يعني به يتم إبصار المعاني التي خفيت فنظر إليها العقل فأبصرها، وإما أنها بصر نظر عيني فيبصر الأشياء الموجودة بعد أن خفيت عليه. فهذا معنى النظر. وإذاك هو النظر، ما هو النظر؟ هو بحث عقلي لإبصار ما هو غائب. فلذلك إذا قسمنا العلوم إلى علوم ضرورية بما قسمها القرآن، يعني القرآن قسم هذه علوم ضرورية لا يبحث فيها ولم يجادل فيها ولم يبحث فيها، فلذلك نبقيها خارج مجال النظر، لأن إدخالها في النظر يعني أنها خرجت من العلم الضروري. والنظر إنما تقوم نتائجه على الظن، على الظن. والعلم الضروري يقوم على اليقين، هذا ما يحسه الناس في أنفسهم، هذا علم تثبته الشريعة، وإن كان الفلاسفة يجادلون فيه ويطولون الطرق. وهذه إحدى الفروق ما بين طريقة القرآن وطريقة اليونان، هذه إحدى الفروق في أن الشريعة لا تطول في الوصول إلى المطلوب، لأنه إذا طالت الطريق كثرت المشاكل. هذه سنشرحها في الحد، إذا طولت الطريق إيش بيصير؟ تكثر المشاكل. وهذا الذي أجعل البحث ما هو ضروري متعلق في قضية طريقة البحث الموصلة إلى الشك، بما وقع المتكلمون والمناطق في أخطائهم عندما انشغلوا في الوسائل عن قضية الوصول إلى هدف، والوسائل دخل فيها الشك والريب والمناقشات، فانتهينا إلى ضياع الهدف. واضح؟ فالقصد من هذا أن كل شيء لا بد فيه من النظر. طب هذا النظر هل له أدوات؟ عندما تريد أن تبصر بعينك، عندما تريد أن تبصر بعقلك، هل له أدوات؟ فهذا هو، هذا المقصود، النظر وأدوات النظر أو الطرق الموصلة إلى النظر. أو فلا بد من، فهنا يقول فهو جعل النظر هو الطريق الموصل إلى علم أصول الفقه، فلا بد من معرفة النظر. هذا قلنا النظر هو العلم الناشئ عن طريق البحث والمراجعة. تفضل شيخنا. ثم العلم المطلوب لا وصول إليه إلا بالنظر، فلا بد من معرفة النظر، فشرع في بيان حد العلم والدليل والنظر. يا هنا إذن عندنا علم، وعندنا العلم هو النتيجة، الدليل هو الذي يبحث فيه، والنظر هي الوسيلة الموصلة إلى الأدلة التي تستخدم في الدليل للوصول إلى الثمرة. نعم، إذن عندنا ما هو حد العلم، ما هو حد الدليل، وهو ما حد النظر. ولم يقتصروا على تعريف صور هذه الأمور، ولكن انجر بهم إلى إقامة الدليل على هنا تكتب هنا فقط، يبقى في ذهنك الغزالي هنا يشرح لنا طرق الأصوليين السابقة في الكلام، مشرح لنا يعني كيف يتطرق في التعامل مع أصول الفقه. يعني بدأوا بقضية كما بدأ أغلب الأصوليين قديما، وبعد الغزالي بقيت هذه الطريقة. ما هو العلم، ما هو الدليل، ما هو النظر. لو الآن لو أردت مثلا أخرج كتاب، الآن أخرجنا كتاب تقويم الأدلة للدبوسي وقرأنا فيه، فماذا يبحث؟ يبحث في هذا، يبحث في ما هو الدليل، ما هو البيان، ما وهكذا يبدأ في هذه القضايا. فهو يشرح لنا الطرق التي سلكها السابقون في كتابة أصول الفقه. ولم يقتصروا على تعريف صور هذه الأمور، ولكن انجر انتبهوا لهذه الكلمة. أنا أعرف نحن هنا نقرأ كتاب المستصفى. انتبهوا، يقول هنا ولم يقتصروا على تعريف صور هذه الأمور. كلمة صور هاي بدك تحطها في ذهنك، لأنها عبارة منطقية تلائمت مع ما تقدم وما سيأتي. ما تقدم عندما تكلم على أن الحكم الشرعي له تعلق، هل له تعلق بحقيقة الشيء؟ انتبه لي كلمة صور، أنت لا تمر عليها ربما لا تعنيك شيئا، لكن كلمة مهمة جدا. لما تكلم سابقا عن الحكم الشرعي، عن الفعل وعن الأشياء، تكلم عن حقيقتها أم عن صورها؟ عن صورها. الحقيقة تركها، الحسن والقبح قال ليست من عمل الفقيه، هذه ليست لنا، واضح؟ وإنما الحديث عن صورها. انتبه، الصورة، الكلام واضح؟ فإذن هو يتحدث عن صور الأشياء، لا يتحدث عن حقائقها. موضوع الحقائق موضوع آخر. هل هذا، ونؤجل السؤال تكتبه مشان تذكرنا فيه، هل هذا هو ما يسمى بالمنطق الأرسطي الذي يسمى بالمنطق الصوري؟ هل هو الكلام عن صور الأشياء وليس عن حقيقتها؟ هذا السؤال تبقونه لأنه سيأتي شرحه. المهم هنا انتبه، إذن هل التعريف لحقيقة الشيء أم لصورته؟ لصورته، لأنه هذا المهم، هو أن تميزه، المهم أن تميزه. نعم. ولكن انجر بهم إلى إقامة الدليل على إثبات العلم. هنا فقط لا بس، أنا أستعجل، لكن كذلك مما تضعونه، هل البحث في الصور هو الذي شغل هؤلاء المتكلمين عن البحث في العقائق الذي يسمى عندنا بالعلم التجريبي الذي دعا إليه أهل السنة؟ واضح؟ النظر للصور أم النظر للحقائق؟ النظر للصور للانشغال بها هو الذي منع النظر للحقائق، واضح؟ وهو دخول علم منطق اليونان بالنظر إلى صور الأشياء دون النظر إلى حقائقها وإلى معانيها الداخلية. نعم يا شيخنا، لا بأس. ولكن إن جر بهم إلى إقامة الدليل على إثبات العلم على منكريه من السفسطائية. السفسطائية يعني ما هم السفسطائية؟ هم منكروا الحقائق على أي معنى؟ معاني كثيرة. ممكن حقائق ما في حقيقة، أو أن يقول لك كل ما قيل في الوجود حقيقة، لأن إثبات صحة كل شيء هو إسقاط لكل شيء. شيخ يا شيخ، أن تقول كل ما قيل هو حقيقة يعني لا يوجد حقيقة، لأنه ما قيل متناقض من كل وجه، ينقض بعضه بعضا. فهذه ولاية السوفسطائية. كلمة السوفسطائية هذه كلمة يونانية، إن هي كانت السبب في نشوء المنطق اللوجيك. لا بأس أشرحها إن شاء الله في الدرس القادم. أنا نريد أن ننتهي حتى نبدأ في المقدمة المنطقية الغزالي. فهكذا إذن، لأن إحدى مهمات المنطق الأرسطي إثبات وجود العلم. ما هو العلم؟ هو معرفة الشيء على ما هو عليه. إذن له حقيقة، ليس بما ينشأ بنفسك، وإنما له حقيقة خارجية، وقد يكون ما في نفسك يوافقه، وقد وهذا هو العلم، وإما أن يخالفه فحينئذ يكون هو الجهل. إما أن يكون معرفتك به معرفة يقينية أو معرفة ظنية أو معرفة قد تتوقف فيها تثبتها أو تنفيها، هذا كله له تعلق بالعلم. أكيد. وإقامة الدليل على النظر على منكر النظر. أيوة، إذن لما أنكروا العلم أنكروا الطريق الموصل إليه. هؤلاء السوفسطائية لما أنكروا العلم وهو وجود شيء خارجي ثابت له حقيقة، فأنكروا الطريق إليه. هذا 100%. نعم. وإلى جملة من أقسام العلوم وأقسام الأدلة، وذلك مجاوزة لحد هذا العلم وخلق له بالكلام. أيوة، هذه اللي احنا نريدها من الغزالي. يقول هذا الذي يشتغل به الأصوليون قبلي في موضوع العلم، المعرفة، الدليل، النظر، هذه احملها واخرجها عن أصول الفقه، ليست عمل أصول فيه. هذه ليست عمل الأصولي. إذن الأصولي هو من يثبت العلم خارج هذا الإطار. هذا عمل من؟ عمل متكلم، عمل المنطقي، ليس عمل الأصولي. إنما أراد أن لا ينشغل بمن شغل به السابقون في هذا الباب. انظر إليه، وهذا كأنه اعتذار مقدمة لما يأتي من قضية حد المنطق. وذلك يقول، وذلك أي البحث في هذا الذي بحثه من سبقني ممن كتب في الأصول، وذلك مجاوزة لحد هذا العلم وخلط له بالكلام، أي بعلم الكلام. لكن هل المنطق هو علم الكلام؟ نأتي إليه، لا تستعجلوا. الدرس إن شاء الله القادم غدا إذا الله عز وجل أحيانا ووفقنا نأتي إليه. هل هو المنطق هل هو علم الكلام أم لا؟ بعضهم يقول هو علم الكلام، وإنما المنطق جزء من علم الكلام كما يقوله ابن عابدين وغيره، وبعضهم يقول لا، هو علم خاص مستقل لا دور للكلام فيه. نعم، تفضل يا شيخ. وإنما أكثر هذا الغزالي، إذن هو يجرد هذا العلم، يجرد هذا العلم من زوائده. وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم، فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة، كما حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول، فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني الإعراب جملا هي من علم النحو خاصة. وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر كأبي زيد رحمه الله تعالى وأتباعه على مزج مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول، فإنهم وإن أوردوها في معرض المثال وكيفية إجراء الأصل في الفروع فقد أكثروا فيه. وعذر هنا غدا هو يقول ميز هذا العلم على ما ذكر. هل رأيتم فقط هنا كلمة انتصاف لي هل رأيتم أنه يمنع البحث في مسائل الفقه لئلا يدخل علم الخلاف في أصول الفقه؟ هل رأيتم علم الخلاف؟ هل هو منع إدخال التوسع في قضية الفقه في أصول الفقه؟ هل منعها لأنها جزء من علم الخلاف وانتصار في علم الخلاف، أم منعها لأنها ليست صورة من صور الفقه؟ الذي زعم لما نقلت هذه العبارة أنه جرد الأصول من الفقه فزعم بعضهم أنه جردها لئلا يدخل علم الخلاف، علم الخلاف يعني الذي ينشئه الفقيه من أجل الانتصار لمذهبه ومسألته، هذا علم الخلاف. هو ليس هذا السبب، ليس هذا السبب، يعني ليس السبب أنه يريد أن يقول يا فقيه لا تستغل علم الأصول في نشر مذهبك، ليس هذا السبب، وإنما لأن علم الأصول ليس كذلك. طيب، وهذه تربوية كذلك يا شيخنا، هذه تربوية، هو يكشف لنا النفسية. صحيح يا شيخ، يعني يكشف لنا النفسية، لماذا يخلط الفقيه؟ يقول هؤلاء جماعة حملهم الحب، يحب وكل شيء تحبه تدخله. هكذا، فهذا من كذلك من رصده لنوازع النفوس في قضية العلوم. إنما ذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني الإعراب، مقصود الحروف لها معاني، وكثير من أهل العلم توسع فيها، وذكر معاني الحروف التي يصنف فيها المصنفات، ذكروها في أصول الفقه. وأكثر من هذا من المتأخرين هو الشوكاني، الشوكاني جاء ذكر كل، وللغزالي كلام في هذا ولغيره، يقول بأن بعض معاني الحروف، أصلا بعض الحروف لا قيمة لها في الفقه، لا يستدل بها في الفقه أبدا، فلماذا تذكر؟ أو هناك معاني حروف لم ينشأ عنها خلاف، فلماذا تذكر؟ نعم، واضح عبارته، واضحة يا مشايخ؟ مقصود هي ذكر لنا رجلا هنا نذكره هنا، وهذا ذكر لنا أبا زيد الدبوسي عليه رحمة الله، وهو له كتاب الشهير المعروف بتقويم الأدلة، وله تأسيس النظر، تأسيس النظر كتاب صغير، وأما تقويم الأدلة فهو كلاهما مطبوع، نعم، وهو من الحنفية، لكن هل الحنفية يعتمدون عليه كثيرا؟ في الحقيقة هو أقرب إلى طريقة المحدثين، طريقة المحدثين في كتابه، وذاك الحنفية يعني ليس، لا يعتبر عندهم من الأصول المهمة جدا كالسرخسي والجصاص. نعم. وعذر المتكلمين في ذكر حد العلم والنظر والدليل في أصول الفقه أظهر من عذرهم في إقامة البرهان على إثباتها مع المنكرين. عذر المتكلمين في ذكر الحد أظهر أقوى من عذرهم في ماذا؟ في إقامة البرهان على إثباتها مع المنكرين. يعني أن تعرف مقبولة، لكن أن ينشئ الأصول مناظرة في إثبات العلم وإثبات أدلة النظر وإثبات وجود أدلة قاضية في المسائل، لابد، أقول هذه مسألة مش خاصة، يعني أبعد في، وهذا تقدير بين ما يمكن أن يدخل تجوزا وبين ما لا يمكن أن يدخل لبعده عن العلم، سواء من جهة آثاره أو من جهة أصوله ومهماته. نعم يا شيخ. لأن الحديث يثبت في النفس صور هذه الأمور. انتبه هنا، هذه الكلمة ضعها في ذهنك، لأن الحديث يثبت في النفس صور هذه الأمور. أيوة، هنا هذه الكلمة، دائما افهم هذه الكلمة، هذه الكلمة مهمة، لأن الحديث يثبت في النفس صور هذه الأمور. ما من كلمة تقولها يا عبد الله إلا وتوجد صورة في نفس المتكلم. لا تقل هذه كلمة لا قيمة لها، هذه كلمة لابد أن تهتم بها. ما من كلمة، والله تستطيع أن تعرف ماذا كان الرجل يتحدث طوال النهار في جلسته معك لما يأتي، لا يستطيع. من هنا صحيح، يعني الذي يشغلك في النهار يشغلك عندما تجلس مع زوجتك، لأن الحديث يثبت الصور في النفس. ومن هنا قال علماؤنا لا تقوم إلى الصلاة مباشرة، ما من صلاة إلا وقبلها ركعتين، تهيئ لصلاة الفريضة، تهيئ للدعاء، لأن الذي التابع تابع يؤثله لما وراءه. فانتبه لهذه الكلمة، لأن الحديث يثبت، هذا كلام عجيب هذا، لأن الحديث يثبت في النفوس صور هذه الأمور. نعم. ولا أقل من تصورها إذ كان الكلام يتعلق بها. إذن التصور ينشأ من خلال الكلام عليها ومن ذلك الحد. نعم. كما أنه لا أقل من تصور الإجماع والقياس لمن يخوض في الفقه. إذن لابد من تصور ما هو الإجماع والقياس لمن يتكلم فيه. نعم. وأما معرفة حجية الإجماع وحجية القياس فذلك من خاصية أصول الفقه. إذن هذا باب من أصول العلم وهو معرفة حجية الإجماع والقياس. نعم. فذكر حجية العلم والنظر على منكريه استجرار الكلام إلى الأصول. إذن هو مبحث كلامي فقط. نعم. كما أن ذكر حجية الإجماع والقياس وخبر الواحد في الفقه استجرار الأصول إلى الفروع. يعني أخذته وأنت تذكر حجية الإجماع والقياس لا تذكره في كتب الفقه، هذا محله كتب الأصول. نعم. وبعد أن عرفناك إسرافهم في هذا الخلط فإنا لا نرى أن نخلي المجموعة عن شيء منه، لأن يعني الرجل مشى بنا وبين لنا، لكن سيذكر عذره لماذا سيخرج عن هذه المعارف التي قرها. هذا سيأتي إلى كلمتي الجميلة الرائعة التي تدل على أنه مرب. نعم. قال فإنا لا نرى أن نخلي هذا المجموع عن شيء من المجموع، المقصود هذا الكتاب يعني مجموع. نعم. لأن الفطام عن المألوف شديد والنفوس عن الغريب نافرة. هذه احفظها وتربها، هذه تربية القرآن. لما ذكرنا في التفسير كيف القرآن مهد لي سيقول السفهاء، كيف مهد لها، تذكروا في التفسير كيف مهد لها. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، ذكر إبراهيم عليه السلام ويرفع إبراهيم، مهد للوصول للحكم. وهو ربنا، وهو الله الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ونحن والناس كلهم في مقام العبودية له لا يسألونه، فإذا قال وجب الطاعة على أي وجه كان. وهكذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في قضية تحريم الخمر أنه لم ينزل في السنة الأولى، لأن الخمر معشوق لهؤلاء الناس، حياتهم، بل هناك اقتصاد قائم عليهم، فلا بد من النظر إلى هذه الأمور. وذاك لا بد أن تراعي نفوس الناس، أن تحملهم حملا إلى مقاصدك وتمشي بهم تسليكا، ولا ترمي لهم في وجوههم الأمور رميا، فإنها تؤدي إلى الاستنكار الرفض والابتعاد عما تقول، لأنك فاجأتهم وأنت لا تتعامل مع علماء ولا مع أناس مجردين من بشريتهم. تقول الحق يجب أن يتبع، أنت لست كذلك، لا تكذب، أنت لست كذلك، وعامل الناس بما تعامل به نفسك، كيف أنك ترقيها شيئا فشيئا وتحملها على الأمر شيئا فشيئا وهكذا. فانظر إلى هذه الكلمة الرائعة من هذا المربي العجيب، قال لأن الفطام عن المألوف شديد. لأن الفطام عن المألوف شديد، واحد طفتم عن شيء وهو مألوف لديه، والإلف ومما يأسر الإنسان. والنفوس عن الغريب نافرة، شيء الغريب لا يقبلونه والناس ينكرونه مرات ليس لنقاش عقلي لأنه شيء جديد. هكذا، هذه كلمة مهمة جدا. نعم. لكننا نقتصر من ذلك على ما تظهر فائدته على العموم في جملة العلوم من تعريف مدارك العقول وكيفية تدرجها من الضروريات إلى النظريات على وجه يتبين فيه حقيقة العلم والنظر والدليل وأقسامها وحججها تبيينا بليغا تخلو عنه مصنفات الكلام. فقط أنا عارف أطلت عليكم اليوم شيخي، لكن لا بأس. يقول لكننا نقتصر لذلك على ما تظهر فائدته على العموم في جملة العلوم، كأنه يرى وسيقول هذا، لكنها مقدمة على أن ما سيقوله من كلام في موضوع حد المنطق نافع لكل العلوم. ويقول من فائدته على العموم في جملة العلوم، هكذا هذا منطقه، وسنرد عليه، فقط نفسر العبارة وسيأتي إن شاء الله الرد عليه. من تعريف مدارك العقول، ما معنى مدارك العقول؟ يعني كيفية العقول في عملها ووسائلها وترقيها. قال وكيفية هنا هذه كذلك مما ينطبق من فرع على أصل ما قاله، لأن الفطام عن المألوف شديد والنفوس عن الغريب نافرة. قال وكيفية تدرجها من الضروريات إلى النظريات. قلنا ما هو العلم الضروري؟ هو ما لا يمكن دفعه. ما هو النظري؟ ما يقام بالدليل. النظري ما يقام، ما يحتاج إلى دليل، سمي نظري. لماذا نظري؟ لماذا سمي نظري؟ لأنه يحتاج إلى النظر، يحتاج إلى أدلة النظر، بخلاف ما هو الضروري فإن له تعلق في النفوس. من أين ينشأ، من أين تنشأ قوة الضروري؟ هل من العقل أم من النفس؟ من النفس. من أين تنشأ قوة النظر؟ من العقل، من هنا. فقوة النفس أقوى، قوة النفس أقوى من قوة العقل. حتى تغير قوة النفس تحتاج إلى إعمال هذه العبارة الغزالية، فإن النفوس على ما اعتادت متعلقة به، وعلى الغريب نافرة عنه. فهذا المقصود، كيف وذلك تترقى من الضروريات فيما هو مستقر. نبدأ معك، وهذا هو الجدال، نبدأ معك بما نتفق عليه ثم نرتقي حتى نصل إلى المختلف فيه، وما المختلف فيه إنما مجاله هو البحث والنظر والجدال. هذا هو الضروري، من الضروريات إلى النظريات. طيب لو قلنا الضروري، هل المعاني المادية في أغلبها ضرورة ولا غير ضرورة؟ المادية هذه فقط نزيدها لأهميتها. المعاني يعني الوجود، لو أن رجل أراد أن يقول الشمس، القمر، لو أراد أن يقول الأرض، لو أراد أن يقول الآن قال السيارة، هل هذه معاني نظرية أو معاني ضرورية؟ فالأغلب في الضروريات فيما هو وجود كوني، والأغلب ما هو متعلق بالمعنويات نظري. ما تعلق بالعلوم وما تعلق بما هو ما تعلق بما هو معنوي فهذا أقرب إلى النظريات. لكن هل هناك معاني ضرورية؟ لا شك. في الله شك؟ ولا شك. أنت لا، هو حقيقة أدركتها عن طريق ضرورة النفس. واضح، فقط هذه للبيان، على وجه يتبين فيه حقيقة العلم والنظر والدليل وأقسامها. ما هو العلم؟ ما هو النظر؟ ما هو الدليل؟ وحججها، يعني قوتها، ما هي قوة هذه؟ ما هي أقسام العلم؟ العلم يقيني، ضروري، شك، وهم إلى آخره. وحججها، حجة العلم، وتبيينا بليغا تخلو عنه مصنفات الكلام. هذا كذلك إشارة إلى أن علم الكلام خالي عن هذه المسائل في زمانه عليه رحمة الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين. وصلنا الآن إلى مقدمة الكتاب في المنطق، وإن شاء الله نمشي بها مشيا طيبا يلائم صبركم علي، والحمد لله رب العالمين.